يقاس الخاتم التوقيع. توقيع يعني ما حد يوقع مثل الثاني. إيه نعم نعم، يعني ينهى أن الإنسان يوقع توقيع أخيه، لأن هذا يخشى فيه من التزوير. وفعلا وقع التزوير، يقع التزوير أحيانا بملايين بسبب التوقيع هذا. نعم.